انا هعمل عمايل لا وهسوي الهوايل لا هنزل ازلزل جوه الغابات من وديان وسهول لا تخوفني نمر وديابات ولا حيجيني سهول سهول سهول اصل الخوف من قلبي هشيله هشيله هشيله هشيله هشيله والوحش برجلي مشيله علشان كل الدنيا تقول الخطر الحمراء وادخل في الاذغان زي ما اكون بتمشى بغمره في اواخر شوال اصل الخوف من قلبي هشيله هشيله هشيله هشيله هشيله والوحش برجلي مشيله رايح اقدم لكم بصورة منظورة بالصوت والصورة عن حيوان كلكم عارفينه اوصفوا لكم مشهورة الحيوان ده يطلع ايه ده سؤال انتوا تجاوبوا عليه وانا نجاوب يحصل ايه الفايز منكم والفايزة في الاخر رح ياخد جايزة جايزة جايزة جايزة قلتم ايه قلتم ايه